نرجو من سماحتكم توضيح الارشادات والنصائح اللازمه واليسيره في حفظ القران الكريم دون اللجوء الى شيء. نعم، من اسباب حفظ القران الكريم ويبشر الحمد لله طاعه الله عز وجل والبعد عن معاصيه. يقول الشافعي رحمه الله الامام الشافعي الله عبد الله: تجوت الى وجهين سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وقال مالك رحمه للشافعي لما حضر عنده يدرس العلم ويتلقى الاحاديث، قال مالك للشافعي رحمه الله: اني ارى عليك نور العلم فاحذر ان تبدي هذا النور بمعاصي. فمن اعظم اشياء حفظ القران وتحصيل العلم البعد عن المعاصي والمخالفات والمبادره الى الطاعات، واهم ذلك المحافظه على الصلوات في الجماعات مع بر والدين وعصبه الرحم ومع الاكثار من ذكر الله ومع اداء كل ما يجب عليه من امر معروف ونهي عن منكر ودعوه الى الله وكفر عن معاجم الله. ومن الاسباب الجد في الحفظ والمدارسه والمذاكره، تجعل له وقت الليل او النهار على حسب ما يتسلم، في الوقت المناسب بعيد عن الناس تدرس فيه القران على طريقه على صفحه صفحتين تدرسها وتكررها وتقسم هناك وقت مناسب. فاذا تيسر معك صاحب يعينك ويذاكرك ويدرس معك كان هذا اكمل وافضل، حتى تستعين باخيك ويستعين بك في هذه المناكره حتى تحفظ كتاب ربكما. ومن اعظم ذلك ايضا من اسباب ذلك الالحاح والضراعة الى الله والدعاء سبحانه وتعالى ان يعينك على هذا الشيء. تضرع اليه سبحانه في اوقات الاجابه السجود في اخر الصلاه في اخر الليل، ويا ربي على حفظ كتابك، يا ربي اعني على حفظ كتابك، يا ربي علمني ما ينفعني، يا ربي فقني في دينك، تربك تضرع اليه. هذه ثلاث اسباب من اهم الاسباب. نعم.